ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان عقيدة السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حقهم وفضلهم ولهم منزلتهم في قلوب المسلمين، وأن حبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار، فمن أحب الأنصار فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق، عافانا الله وإياكم من ذلك. والله جل وعلا قد أثنى عليهم جميعا، فقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فشهد لهم سبحانه وتعالى بالصدق، ثم أثنى على إخوانهم الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى جامعا بين هؤلاء جميعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها من ذلك الفوز العظيم. فسحقا وبعدا لمن طعن فيهم، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وشهد لهم بالإيمان والصدق وشهد لهم بالتضحية والبذل، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقبح الله الرافضة، فإنهم جاءوا من بعدهم وكفروهم وطعنوا فيهم وحكموا عليهم بالخلود في النار عياذا بالله من ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما مدح من جاء من بعد الصحابة بهذا المدح العظيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأي غل وأي حقد أعظم من أن يحكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام. هذا صاحبه ما عرف الإسلام ولا شم نور الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. أيختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من يعلم أنهم يرتدون؟ تبا وسحقا لمن زعم هذا الزعم، فهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأهل السنة يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم، وهؤلاء يسبونهم فلعنة الله عليهم، بل يتقربون إلى الله في أدعيتهم هؤلاء المارقين ويجعلون السب من القربة إلى الله، كما قال زعيمهم الهالك الخميني عليه من الله ما يستحق في دعاء الصنمين الذي اخترعه وافترعه من عنده هو من مع على شاكلته من الرافضة الإمامية: اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما، يعني أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فلعنة الله على من فعل ذلك، ولعنة الله على من قاله، لعنة الله عدد ما طلعت الشمس وغابت عليه من يقول بهذا القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يقول فيهم علي رضي الله عنه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ثم يقول لعمر وهو مسجى قد مات رضي الله عنه: إني لأرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهؤلاء يلعنون أبا بكر وعمر، فلعنة الله عليهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فالشاهد هذه منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من أحبهم فقد امتثل أمر الله ورسوله، ومن أبغضهم فقد عاند الله ورسوله. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه جعل هذه الآيات دليل على أنه لا حق في الفيء لمن لم يترحم على هؤلاء السلف ويترضى عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الغنائم لهؤلاء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، يعني المهاجر الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيقول مالك الفيء لهؤلاء، أما الذين جاءوا من بعدهم وطعنوا ولم يقولوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء يقول لا حق لهم في الفيء. فالرافضة لا حق لهم في فيء المسلمين لأنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة الدين وأنصاره، وهم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن. فإنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم هدم الإسلام، والطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق لا حظ له في الإسلام. من قال إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا جميعا فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنهم ارتدوا جميعا إلا بضعة أشخاص 4 أو 7 أو 9 أو 12 فهو أيضا كافر لأنه مكذب لصريح القرآن. ومن طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر لأنه مكذب لصريح القرآن الذي نزل ببراءتها رضي الله تعالى عنها. فمن أحب هؤلاء الأصحاب فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهم فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم لنبيه، ومعنى ذلك أن الله يختار لنبيه الأخبث. بل يقول الشعبي إنهم شر من اليهود والنصارى الرافضة. لما؟ لأن اليهود سئلوا من أحسن الناس عندكم بعد عيسى، من أفضل الناس عندكم بعد موسى، قالوا أصحاب موسى. والنصارى سئلوا من أفضل الناس بعد عيسى، قالوا الحواريين أصحاب عيسى. والرافضة سئلت من شر الناس بعد محمد، قالوا أصحاب محمد. فكان اليهود والنصارى في هذا الباب أفضل منهم، فالرافضة شر من اليهود والنصارى في هذا الباب، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الشعبي وهو من كبار شيعة علي رحمه الله ورضي الله عن علي، من كبار شيعة علي، يقول عن الرافضة هذا القول، يقول ما رأيت أحمق من الخشبية، يعني الرافضة، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو طلبت منهم أن يملأوا لي بيتي هذا ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، وبالله ما أفعل. فهم يحبون الكذب ودينهم الكذب، وقد صرحوا بذلك بأن التقية دينهم ودين أبائهم، ومن لا تقية له فلا إسلام فلا دين له، والتقية عن الكذب، وينسبون ذلك إلى أبي عبد الله جعفر الصادق وقد برأه الله، يكذبون عليه. فالشاهد عندهم أيضا أن التقية 19 الدين، فمن لا تقية له فلا دين له، يعني 19 دينهم الكذب، هذا موجود في كتاب الكافي، 19 الدين التقية التي هي الكذب، ومن لا تقية له فلا دين له. فإذا كان 19 دينهم الكذب ماذا بقي لهم؟ بقي لهم عشر، والعشر محرف، انظر إلى الصلاة فيه، وانظر إلى فهمهم للزكاة، وانظر إلى فهمهم للحج، وانظر إلى بقية الأعمال في هذا العشر، 19 هي الكذب. فقبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، ما طلع أضر على الأمة من هؤلاء الأقوام، فنسأل الله العافية والسلامة. والعجب ليس منهم، فإن هذا معروف عند أهل السنة، لكن العجب الآن ونسمع الآن ممن يزعم أنه من أهل السنة ويدعو إلى التقارب مع هؤلاء الأنجاس الأرجاس. كيف تتفق أنت وإنسان دينه كذب؟ زعم زاعمهم أنه لا يسب أبا بكر وعمر، فجاءوا له بصوته مسجل، خذ طق في التسجيل، اسمع صوتك بنفسك بلسانك أنت تنطق، وهو يلعن أبا بكر وعمر بصوته. فهذا يكذب الناس من قديم ومن حديث وفي الحديث. ولكن الضلال كل الضلال أن يخرج هؤلاء الذين ينتسبون للسنة ومن أهل السنة ويطعنون في علماء السنة وفي أئمة الهدى والسنة لأجل هؤلاء الأنجاس الأرجاس. فهؤلاء يجب أن يحذروا 1000 مرة، لو حذرت يعني حذر من الرافضة مرة فهؤلاء يجب أن يحذر منهم 1000 مرة، لأنهم هم الذين يفتحون الباب لهؤلاء الأنجاس الأرجاس. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.